الثلاثة في عندنا النهاردة حاجة اسمها هيباتوتوكسين، سموم كبدية أشهرها على الإطلاق اسمها أفلاتوكسين وليست ألفا، أفلا. إيه الأفلاتوكسين ده؟ ما بعمل الأفلا في الكلام. الأفلاتوكسين ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن سم بيجي من فطر خالص اسمه أسترجل، وهذا الفطر بيجي على الحبوب. طب في حاجة اسمها شونة، شون دي اللي هي بيخزنوا فيها الحبوب، دي لازم تبقى متهوية وبلدي وما فيهاش رطوبة ومش عارف ايه. احيانا الجرينز المولدي جرينز دي تحط في شونة في رطوبة وظروف سيئة، يوم يزرع عليها هذا الفطر، وهذا الفطر اللي هو الاسبرجيلس بيطلع هذا التوكسين، تاكل انت وكده تطبخ الرز ومش عارف ايه ويجي لك سرطان في الكبد. لحسن الحظ ده بيخضع فعلا، الشون دي بتخضع للرقابة وفعلا ما فيش الافلاتوكسين. لكن في افريقيا في حتة فيها الافلاتوكسين دي بشع. دول كفاية عليكم في اسباب تانية. الباثولوجي بتاع الهيباتوسيلولار كارسينوما كجروس، لكن ده سوليد اورجان. الباترن في السوليد اورجان بالنسبه للهيباتوسيلولار كارسينوما لقينا ان في عندي ثلاث اشكال. الشكل الاولاني ان انا يبقى عندي سوليتري انكابسوليتد الريجولار ماس كده، ادي واحد. الشكل الثاني ان انا عندي اكتر من ماس، وعلى فكره ده في المتحف كده. والشكل الثالث بس مش في المتحف، انك تلاقي الليفر تقريبا كله بقى سرطان ديفيوز باترن. ده سوليتري باترن، ده مالتي نودولار باترن، ده اسمه ديفيوز باترن. هسأل سؤال صغير، بص كده في البريديسبوزينج فاكتورز تلاقي ان السيروزز از بريديسبوزينج فاكتور. اي واحد من دول ممكن يطلع عن طفق سيروزز، لكن الوسطاني ده بالذات بتاع السيروز خلاص، لانه بيبقى كذا ريجينريشن موديول قلب مالجنسي في نفس الوقت. وعندكم جار كده في المتحف، روحوا اتفرجوا عليه خلاص، جار في الليفر ومع حتى لانج فيها ميتاستاسيس، روحوا اتفرجوا. طيب ادي بالنسبه للجروس بيكتشر بتاعه الهيباتوسيلولار كارسينوما. تعال نتكلم الميكروسكوب هايف قوي، عندك في سلايد المالجنان سيلز بيبقوا بولي هيدرال، وطبعا بلارج دارك هايبركروماتيك دي اي مضلعين كده، ويا اما بيترتبوا على هيئه ما يسمى بالاسينار باترن. احيانا نلاقي المالجنان سيلز عامله كده شيتس، ولا ليس مترابيكولار باترن فول ستوب، طبعا النيوكلي فيها مايتوزز والى اخره. ده منظر الهيباتوسيلولار كارسينوما. السبريد بتاع الهيباتوسيلولار كارسينوما ده سهل جدا. ادي الكابت اهو، وهنا ادي البورتال فين داخل الليفر هنا كده، وطالع منه الهيباتيك فينز اللي داخلين على الفينتير فيناكيبا كده، وده رايح على اللانج الى اخره. والانتشار يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلط، دايركت سارع للسراوندينجز، ليمفاتيك للليف نودز اللي في البورتا هيباتيك الى اخره. البلاد سبريد بس هو اللي فيه فكره ان السرطان ده لو انتشر عن طريق البورتال فين يبقى هيعمل ميتاستاسيس فين؟ في الليفر، من الليفر الى الليفر. وان انتشر عن طريق الهيباتيك فينز يبقى فين؟ ده اللي يروح لللانجز وبقيه الجسم. ادي الحته الوحيده اللي فيها فكره انك انت هتذكر ان البلاد سبريد از ايذر ثرو بورتال فين اور ثرو هيباتيك فين. ادي بالنسبه للحته بتاعه الهيباتوسيلولار كارسينوما. احنا بنقول السرطانيات بتاعت الكبد، ناخد بقى الثاني اللي هو ليفر ميتاستاسيس. يعني احنا خدنا البرايمري المشهور، تعالى بقى ناخد تاني حاجة اللي هي الميتاستاسيس. الليفر ميتاستاسيس او السكندري تيومرز، تعالى كده نقول السرطاني مش طالع من الكبد، جاي للكبد ازاي. فتعالوا كده نبص على الليفر ميتاستاسيس او السكندري تيومرز. الكبد يجيله سرطان من اي حته، بس عشان نقول جاي منين هنرسم كده شويه اناتومي. ادي هنا كده ده الليفر، ادي هنا كده ده البورتال فين اللي اصلا جاي من اتحاد الميزنتريك اند سبلينيك، والميزنتريك ده بتاع الجي اي تي بتاع الانتستين والاستومك كده. وبعدين ادي هنا اللانجز، وادي الهارت، واللانجز بتبعت للهارت للليفت سايد البالمونري فينز، والهارت بيطلع من الليفت سايد بتاعه الاورطه اللي بتبعت باك للليفر مين الهيباتيك هارت ريت. فده اناتومي. وبعدين من الحاجات اللي لازم الواحد يعرفها من الاناتومي انه الليمفاتكس بتاعت البريست ده ليمفاتيك، والليمفاتكس بتاعت اللانج بينهم اناستموزز، وكلاهما بيصل الى الكبد. فتعالى بقى نشوف الميتاستاسيس يجي للكبد ازاي. نقول الاول حاجه ما هياش ميتاستاسيس لكن سكندري تيومر، افرض عيان عنده سرطان في الجول بلادر او في الكولون هنا ممكن قوي يحصل دايركت سبريد الليفر، لكن ده مش ميتاستاسيس، ده دايركت اكستنشن. تعال بقى نقول الميتاستاسيس ده حقه حي. لو قلت لك بلاد سبريد يبقى وانت مغمض تقول لي من حته من اتنين، وانت مغمض حسب الرسمه، يا اما كانسر في الجي اي تي يبقى السبريد بتاعه كان عن طريق مين؟ البورتال فين. يا اما كانسر في اللنج طالع منها او جايلها من اي داهيه يبقى الانتشار عن طريق مين؟ الهيباتيك اب. يعني عارفين ان الليفر الانفلو اللي داخل له اتنين، الهيباتيك ارتري والبورتال. اذا ده اللي كان من الجي اي تي يبقى عن طريق البورتال، من اللنج يبقى عن طريق الهيباتيك. ولذلك ممكن الكانسر من الجي اي تي ينتشر للكبد بالمناسبه يعني مرتين بالبلاد برضه، يطلع الاول للليفر يعمل ميتاستاسيس، بعدين يطلع من الليفر عن طريق الهيباتيك فين يروح لللنج، ها، وبعدين يرجع تاني من اللنج يروح لمين؟ للليفر عن طريق الهيباتيك. طيب لو جيت قلت لك طب هل ممكن يوصل ميتاستاسيس للليفر ثرو الهيباتكس؟ حسب الرسمه دي واضح، لو في كانسر بريست بس البريست او اللنج ممكن ريتروجريد يحصل مين؟ ميتاستاسيس في الليفر. ده الجزء الاناتومي اللي لازم نبقى عارفين، وبالتالي نعرف ازاي بتوصل الميتاستاسيس الى الكبد. ما عدا ذلك فالمساله هايفه جدا. لو قلت لك الليفر ان كيسز اوف ميتاستاسيس هيبقى طبعا انت عندك جرف المتحف عالمي، الميتاستاسيس فيه رائع طبعا، هيبقى اللارج ومليان ميتاستاتيك نوديولز. الجراس بيكتشر بتاعهم دايما نلاقي حاجه لطيفه جدا، النوديولز الكبيره قوي تلاقي السنتر بتاعهم مخسوف كده، يقولوا عليه امبلايكيت زي بكل صوره حاجه مخسوفه. واي؟ لان كل ما الميتاستاتيك نوديول يبقى كبير تعرفين بلاد فلاي جاب بارت، يبقى السنتر بتاعه بعيد قوي عن البلاد فلاي فيبقى اسكيميك فينخسر. ده يسموه ايه؟ امبلايكيشن. زي ما كل طور الكبار بيميلت ايه؟ امبلايكيشن. وبالمايكروسكوب نوثينج بات التيومر دي هي مين؟ هي البرايمر. شوف بقى مين اللي باعتها، ان كانت ادينو كارسينوما يبقى الميتاستاسيس مين؟ ادينو كارسينوما. سكويماس كارسينوما يبقى الميتاستاسيس مين؟ سكويماس كارسينوما. انسر ادي يمكن الكلمتين اللي في الميتاستاسيس. اند وي اند ذيس اريا بان احنا نقول العيان اللي عنده سرطان في الكبد سواء برايمري زي الهيباتو سيلولار كارسينوما او ميتاستاسيس كلينيكالي يجي يشتكي من ايه العيان ده؟ اولا يعني انتوا عارفين ايه العن ما في السرطان بتاع الانترنال اورجانز انه هيدن، ما انت شايف، لكن لابد ان العيان نعمله او المجتمع عنده اويرنس بالعيان ده. ممكن يحس بايه لو جاله سرطان داخلي؟ اول حاجه هحس انه المنطقه اللي فيها الكبد دي متضخمه جدا، هيباتو ميجا، الدكتور يروح يفحص كده يلاقي الكبد بتاعه قد ده. ادي اول واحد. تاني حاجة ودي very common اللي عندها اصفر جوندس، لانه ده liver disease يعني هيباتو سيلولار جوندس. نمر التلاتة ممكن البورتال بين ده لما يبقى infiltrated يحصل فيه جلطة thrombosis ممكن تؤدي الى اسايتس واشياء اخرى. النقطة اللي بعد كده ويمكن دي النقطة اللي ياها لو كتبتها في الامتحان حق منظرك لطيف جدا، احيانا تحليل معين يقول لي ان الكبد ده احتمال يكون فيه سرطان. التحليل ده اسمه ايه؟ AFP او الفا فيتو بروتين، اللي معروف ان ده ماركر بيبقى سكريتد بخلية الهيباتوسايت المالينجنت، ولذلك نتوقع ان الـ AFP ده يرتفع في الناس اللي عندها هيباتو سيلولار كارسينوما او هيباتو بلاستوما اللي هي الامبريونيك. واثار اخرى بقى تلاقي كده هيموريدج مش عارف بورتال هايبرتنشن الى اخره. ادي بالنسبة للحتة بتاعت الليفر تيومرز. ونختم حتة الكبد. يعني انت اصلها ايه يعني؟ انت هتسألة في الشفوي مين دي؟ كويس، فانت اهم حاجه هو عايز يسمعها منك هيباتو ميجالي خلاص، جوندس، بورتال فين ثرومبوزس، اند اي اف تي رايز. يس، بقيت التيومرز اسامي. اوكي يا جماعه، نيجي بقى نختم الحته بتاعت امراض الليفر بالصفرة او الجوندس. والصفرة او الجوندس هي كل كام سنة كده يتغلس على الدفعة ويسأل فيها سؤال، انما بغض النظر عن الموضوع هي الجوندس طبعا ممارسة طبية شهيرة جدا لانك هتقابلها في حياتك كتير جدا. الجوندس اللي يفهم الانترودكشن اللي هقولها حالا هتبقى الجوندس انت تألفها حلو جدا. فتعالى كده نتكلم عن حتة كده من الفيسيولوجي، عن الفيسيولوجي اوف بايل، يعني البايل بيتكون ازاي وبيروح فين and so on. تعالوا كده نرسم. انا هتكلم دلوقتي على مرض الصفرة او الجوندس، وبدايتها مقدمة مش هتسألها في الامتحان، لكن من غيرها مش هتفهم. فانتوا عارفين ان انا عندي خلية اسمها ريتيكولو اندوثيليال سيل اللي هي زي الليترال سيلز اوف ذا سبلين والكوبر سيلز في الليفر وغيرهم. دي مقبره الافيت ار بي سي، الافيت القديم. اي ار بي سي بتقدم لازم تتكسر هنا، ولما الار بي سي تتكسر هنا بعد شله طويله من الستبس تحول الى ماده البيليروبين. اذا اين يتكون البيليروبين؟ ان ذا ريتيكولو اندوثيليال سيلز. اول ما يكون البيليروبين في الريتيكولو اندوثيليال سيلز يروح طالع على الدم، يطلع على البريفرال بلاد كده. واول ما يطلع زي ما انتوا عارفين بيتحد بالالبومين، يعني وانس ات جيتس انتو ذا بلاد يلزق في القلب، ويسموه هيمو بيليروبين. هيمو لانه في الدم، او بنديله احيانا الرمز ايه. الرمز ايه انا بديه عشان حكينا، عشان يفكرك ان هو ده اول خطوه في البيليروبين، وعشان يفكرك ان معاه البومين. اوكي، بعد كده بيجي الدم اللي رايح للكبد. الليفر سيلز عندها القدره الرائعه انها تفك الهيموبيليروبين ده من الالبومين، وتروح عامله له كونجوجيشن مع حاجه اسمها جلوكيورونيك اسيد، فيتحول الى ما يسمى بالكوليبيليروبين او بيليروبين بي. وبيليروبين بي يبقى بلا البومين، يبقى ده الايه ده بالالبومين وده بلا البومين، دي مهمه جدا. وبعدين الكوليبيليروبين او البيليروبين اي بي ده اللي اتكون في الليفر رقم بي، مع اشياء اخرى الكبد عاملها اللي هي البايل سولتس، املاح البايل، والكوليسترول، وحاجه اسمها الكالاين فوسفاتيز، واشياء اخرى. كل التحبيشه دي مع دول بيروحوا نازلين على البيليار سيستم، جزء بيتخزن في الجول بلادر وجزء بينزل على الامعاء. وفي الامعاء كل اللي يهمني ان بي ده بيبقى acted upon by the intestinal bacteria، وبيتحول لماده اسمها ستيركو بايلينوجين اللي انا حددها الرمز سي. وهذا الستيركو بايلينوجين جزء منه بيمتص من الامعاء into the blood back، ويبقى مصيره ينزل في اليورين، عشان كده بنسميه يورو بايلينوجين. طبعا اليورين بايلينوجين هو الستيركو بايلينوجين. افهموا بقى معايا الحتت القادمه، هي الجوندس عبارة عن ايه؟ بيليروبين زيادة في الدم، يا اما الهيمو زايد، يا اما الكوليبيليروبين رجع فزود كمية البيليروبين في الدم، يا اما الاثنين. زي ما هتعرفوا معايا في الكونتكست وانا بتكلم، اذا لقيت اللي لو كان الهيموبيليروبين الزايد هو اللي زيادة، دي تطلع هيموليتك جوندس. ان كان الكوليبيليروبين هو اللي زيادة، دي تطلع اوبستراكتيف جوندس. ان الاثنين زادوا، دي تطلع هيباتوسيلر جوندس. طيب هنفهم حاجة. اذا اصبح مهم جدا ان يبقى عندي طريقه اكشن فيها عن التايب اوف بيليروبين. هل هو هيمو اللي زايد يبقى هيموليتك، ولا كل بيليروبين تبقى اوبستراكتيف، ولا الاثنين تبقى هيباتوسيلر زي ما نفهم حالا. طبعا هذا التست هو اللي اسمه فاندنبرج رياكشن. عباره عن ايه؟ قبل ما هقول الفاندنبرج رياكشن انا هسال فيكم واحد سؤال صغير. هل الهيموبيليروبين ان زاد في الدم، لو الهيموبيليروبين زاد في الدم مهما زاد، الكويستشن بتاعي هل ممكن تلاقيه في اليورين؟ الاجابه نيفر. ليه؟ لانه في البومين. هل احنا عندنا البومين؟ يوريا ما عندناش. يبقى اذا الهيموبيليروبين عمره ما بيزيد في اليورين مهما زاد في الدم، خلاص. انما لو صفت ان الكوليبيليروبين رجع، ده ما فيهوش البومين، ينزل بسهوله جدا فين؟ في اليورين اللي بيخليها لون الكوكاكولا. اذا زي ما بقول في عندي حاجات كده لابد ان انا اعرفها دلوقتي. انا عندي دم واحد عنده جونس، بص بقى، هجيب الدم بتاعه وحضيف له ريجنت اسمه ديازو ريجنت. ديازو ريجنت لو كان دم العيان فيه كوليبيليروبين، الكوليبيليروبين ده معاه البومين ولا معهوش؟ معهوش. فيتفاعل مباشرة مع الديازو ريجنت ويديلك راصف احمر، ده اسمه دايركت مباشر فاندنبرج رياكشن. ليه مباشر؟ it is just one step. جبت السيرم بتاع العيان، خلاص حطيت عليه الديازو ريجنت، راح محمر، يبقى ساعتها اللي موجود مين؟ كوليبيليروبين. طب تعالى نتخيل ان كان الموجود هيموبيليروبين. بص بقى، ادي السيرم وجبت الديازو، اللي موجود عندي هنا هو الهيموبيليروبين، حطيت الديازو، there is no reaction. اشمعنى؟ لان البيليروبين ايزي فري ولا كونجوجيتد بحاجه؟ كونجوجيتد بالالبوم، فايت دازنت رياكت. لو جيت بعد شويه رحت حاطط الكحول، كحول بيعمل ايه الكحول في البروتين؟ ديناتوريشن، بيكسرها، يبقى البيليروبين هيبقى ايه؟ فري. يبقى ايه؟ هيتفاعل، يبتدي اللون يحمر، يبقى خد خطوتين، خلاص. يبقى ده نسميه ايه؟ indirect فاندنبرج رياكشن. اذا at this level في المستوى ده بقى علينا ان احنا نفهم اللغه لما اجي اقول لك ده العيان الجوندس بتاعك طلع السيرم بتاعه دايركت فاندنبرج رياكشن يبقى ده مين؟ اوبستراكتيف جوندس عشان ده كل بلوك. اقول لك ده طلع مينلي اندايركت يبقى ده مين؟ هيموليت. اقول لك ده طلع باي فيزيك يعني عملت الدايركت طلع بوزيتيف اللون احمر، حطيت كحول اللون احمر اكتر يبقى مين؟ باي فيزيك ساعتها مين؟ هيباتو سيلولار جوندس. زي ما هنفهم حاجه دي مهمه جدا جدا الاريا. عند هذا الليفل نقف بقى ونتكلم على الثري تايبس اوف جوندس، وهتلاقوهم سهلين جدا لو انت حافظ الرسمه دي كده وبتنخمخها هتلاقيها سهله جدا. تعال نتكلم. احنا بنقول ان الجوندس هي ثلاث انواع. النوع الاولاني اسمه، هي الحقيقه ثلاث انواع كبار لكن ده في انواع صغيره كتير قوي، لكن دول الثلاثه الكبار. النوع الاولاني اسمه هيموليتيك جوندس، والنوع الثاني اسمه اوبستراكتيف جوندس، والنوع الثالث اسمه هيباتوسيلولار جوندس. في اي نوع جوندس انت بتحتاج تتكلم عن حاجتين، كلمتين عن الايتيولوجي، تختار لك اي سببين ثلاثه تقولهم، وبعدين الايفكت محتاج تتكلم عن اربع حاجات. واحد، يا ترى اخبار الدم ايه البلاد؟ اثنين، يا ترى اخبار البول ايه يورين؟ ثلاثه، يا ترى اخبار الستولز ايه؟ اربعه، اذر ايفكت. دي قاعده بنمشيها في جميع انواع الجوندس. فتعالى نقول الهيموليتيك جوندس اسمها يدل عليها اكسس ديستراكشن اوف ريد بلاد كورباسلز. فمين اللي جيله هيموليتيك جوندس بقى؟ فكر انت، واحد عنده هيموليتيك انيميا، خدته انتوا الثلاسيميا ميجر والاريتروبلاست حاجات كتير قوي، واحد عنده ار اتش انكومباتيبل، واحد خد انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن، واحد قرص وتعبان سنيك فينوم، ده اكتر حاجه في الدنيا تعمل هيموليسيس، واحد عنده نزيف داخلي والاربسيس بتتكسر، حاجات كتيره جدا. المهم في النهاية ما مصير هذا العيان؟ بص معايا على الرسمة دي، لانه احنا هنرسمها هنشوف ايه الايرور فين، وبعدين نترجم الكلام ده الى نقط عند هذا المرض. تكسير اربسيز وليكن incompatible blood transfusion او hemolytic anemia، يبقى كم الاربسيز اللي بيتكسر في الريتيكلو اندوثيليال سيلز؟ عالي. يبقى كم البيليروبين اللي خارج في الدم اخباره ايه؟ عالي جدا. هيموبيليروبين عالي جدا في الدم. اذا اول حاجة البلد which type of Vandenberg reaction؟ ده indirect type. ادي ناخد كده رسمة واحدة حتة. طيب فهو كل الايه ده فكر معايا حالا هيتحول الى بي، فهو الايه ده هيخلص يبقى بي، يبقى البي برضو نسبته هتبقى في الليفر ايه؟ ازيد من النورمال. طيب والبي ده كله نازل فين؟ في الستولز. هيبقى كله سي، يبقى السي ده زايد عن النورمال، واليوروبايلينوجين ايضا في الدم هيزيد عن النورمال. تعال بقى ناخد الحته دي، ناخد الستولز الاول، يبقى نفس اللون ولا داركر عن النورمال؟ داركر. طب تعال على اليورين، هنا عندك اثنين بارادوكس، مين اللي ينزل، الهيموبيلوبين ولا اليوروبايلينوجين؟ اليوروبايلينوجين. الهيموبيلوبين لا يمكن مهما زاد زي ما قلنا ينزل، لانه كونجوجيتد بالالبومين، ومن هنا سموا الجوندس دي زمان ايه؟ اكل يوريك. يوريك يعني يورين، اكل يوريك يعني مش نازل فيها بيلوبين، هو اللي نازل فيها يورو بايلينج. يبقى اذا اليورين الهيموبيلوبين ايه مش حلاقي. اذر بقى دي للشاطر جدا، كل الكوليبيلوبين ده نازل للامعاء وجزء كبير منه داخل يتخزن هنا في البايل. يبقى هسال سؤال صغير، الجول جادر فيها البيلوبين زي النورمال ولا اعلى من النورمال؟ اعلى من النورمال. لما يزيد البايل جواها ازيد من النورمال يترسب على هيئه ستونز. يبقى اول حاجه في الاذرز هيبقى عند حاجه اسمها بيجمنت ستون. خدوا بالكم لما هنيجي نتكلم فيها جار بالضبط، لما هنيجي نتكلم على الايتيولوجي بتاع البيجمنت ستونز مش هرجع اقولها تاني. بيجمنت ستون سببها مين؟ هيموليتيك جوندس. خلاص هسأل هنا سؤال واي واحد فيكم يجاوبه ويقول لي واي، والعيان ده هيبقى عنده سبلينوميجالي. اشمعنى؟ لان الريتيكلو انتيريور سيلز بتتعامل مع الهيمولايزد بلاد هي مني فين؟ في السبلين. تصور بقى السبلين شغال بثلاث اربع اضعاف طاقته فلازم يتضخم، فالعيان ده كمان هيلاقي الطحال بتاعه متضخم جدا. في حاجه ثالثه مش مهمه، الهيمولس ده بيعمل هيموسيدرين، فالعيان يبقى عنده هيمو سيدروس. طيب ده النوع الاولاني اللي اسمه مين؟ هيموليتيك انيميا. وانت اذا فكرت في لحظه كده تلاقي انه من الحاجات اللي لو غلطت فيها يبقى شكلك بلدي قوي هي الفاندنبرج رياكشن. خلاص. طيب تعال ناخد النوع الثاني اللي هو الضد ده بقى. النوع الثاني ده بتاع الامتحانات، يعني الهيموليتيك احيانا، انما الاوبستراكتيف ده نوع مهم الحقيقه. الاوبستراكتيف جوندس اللي هو تاني الانواع، وعايزكم كده تفكروا معايا، الاوبستراكتيف جوندس ده الحقيقه هو عيان عنده اوبستراكتيف جوندس. تعال نشوف الراجل بتاع اوبستراكتيف جوندس ده اخباره ايه. هو عيان ما عندوش عيب في الدم ولا عنده عيب في الليفر. ده العيب بتاعه ان هنا البيليار سيستم ده مسدود اوبستراكشن. طب الايتيولوجي ايه؟ هو في اسباب كتير جدا اشهرهم اثنين: حصوه ستون وسرطان. خلاص، بالذات لو السرطان ده جاي من هنا في البنكرياس. وفي اسباب اخرى، واحد عنده هيبنوس الفورتا هيباتس كبيره ضغط على البايل داكس، ده حاجه ثانيه. واحد مولود والبايل داكس مسدوده اسمها كونجينيتال اتريزيا. لكن اهم اثنين ستون اند ماليك. خلاص، يبقى خدنا الايتيولوجي. تعالى بقى الايفكتس. هنا عايزكم تفتحوا ده نقول انها الجوندس بالذات ما تتحفظش، هي تتفك. تعالوا كده نبص على الرسمه دي، الخلل فين؟ هل الاي في الدم زايد؟ الاجابه لا. طيب البي في الليفر زايد؟ لا. لغايه دلوقتي لا. يجي بقى البي نازل، هو مين؟ هو والبايل سولت والكوليسترول والالكالاين فوسفاتيز. بصوا لقوا السكه ايه؟ مسدود. فقعدوا يتحوشوا هنا لغايه لما الكبد ما استحملهمش، فدي ريجرجيتيتد انتو ذا بلاد. يبقى السؤال المهم جدا هنا، العيان ده هيبقى عنده الايه في الدم عادي، لكن اللي زياده جدا مين؟ البي. بس البي ما جاش لوحده، خلاص فاهمينها دي ولا لا؟ جاوا معاه مين؟ جايوا معاه حاجات تانية اللي هي مين؟ البايل سولتس، ادي واحد، الكوليسترول ادي اثنين، الالكالاين فوسفاتيز ادي ثلاثة، وفي واحدة اخرى مش في الرسم وافتحوا دانكم معايا فيها جدا. هو اصلا البايل اللي انا منزله الانتستين ده وظيفته ايه؟ انه يهضم ويساعد في امتصاص الفات. وانتوا عارفين كلكم فيتامين كي هو احد الفات سوليبل فيتامين، وعارفين ادك كي ودي اكيدة عند العيان. هل فيتامين كي عند العيان ده يبقى في جسمه هيتهضم او يمتص؟ الاجابه لا. يبقى نقص فيتامين كي هيعمل حاجه ثانيه في الدم. هو فيتامين كي ده احنا عايزينه عشان ايه؟ عشان البروثرومبين، مش كده؟ فيتامين كي ده فور فورميشن اوف بروثرومبين. اذا حللت دم العيان ده تلاقي البروثرومبين ايه؟ نقص. يبقى عنده زيادات كل بيلروبين، بايل سولتس، كوليسترول، الكالاين فوسفاتيز، وعنده حاجه نقصت اللي هي مين؟ البروثرومبين. اشمعنى؟ عشان ما عندوش امتصاص لفيتامين كي. ترجم بقى الكلام ده لهنا. يبقى لو جيت قلت لك عملت الفاندنبرج رياكشن في الدم، اللي زايد طبعا الايه ده نورمال، لكن اللي زايد مين؟ البي. يبقى مين؟ الدايركت فاندنبرج رياكشن. اثنين، العيان ده لما تلاقيه عنده جوندس، كانوا زمان علمونا حاجه لطيفه جدا، قال لك اول ما عيان يخش عليك في العياده عنده جوندس، اول حاجه في الكشف عري بطنه، قال لوك فور ايتشنج ماركس. انتوا عارفين البايل سولتس دي رهيبه، تخلي الواحد يبقى عنده جربان كده يقعد ينزع نفسه بيعور نفسه قرفه فظيعه. فاول ما تعري بطن عنده تلاقي في البطن بطنه وظهره ورجليه دي كلها مجرحه من الايتشنج. عشان مين؟ البايل سولتس. فيري امبورتنت. يبقى اذا البايل سولتس من مين؟ ايتشنج. لو حللت الكوليسترول الزياده ده بيترص، واشهر حته تراص فيها السكين بتوصل عنده بقع دهن في جلد يسموها زانتوما، الالكالاين فوسفاتيز ده التحليل هتلاقيه عالي جدا جدا جدا، والبروثرومبين زي ايه؟ واطي جدا. ويمكن هنا في حته تطبيقيه، ضعفين العيانين بتوع اوبستراكتيف جوندس معظمهم محتاج جراحات، مش معظمهم كلهم، فراح يعمل جراحه. انتوا عارفين بعد الجراحه لما بننزل وما عندوش بروثرومبين يبقى مصيبته سودا، يبقى هي ويل بليد تو ديث، وياما حالات شفناها بتتعالج من اوبستراكتيف جوندس وماتوا من النزيف. اذا لازم ادي عندي قبل العمليه في اسبوع مين؟ فيتامين كي. اديله قراص يبقى انا ما بفهمش حاجه، لانه مهما اديتها له بالبق يبقى لازم باي انجكشن، اوكي؟ لان هو بالقراص مش ممكن هيمتصها، اوكي؟ طيب نكمل بقى بقيه العيان ده اخباره ايه. يبقى ادي الدم بتاعه. وات اباوت يورين؟ ده اللي عارفين بيسموه حاجه كوكاكولا يورين. الكولي بالروبن ده بينزل بكميات رهيبه، خلي اليورين بتاعه غامق جدا. فاليورين بتاع هذا العيان هيبقى دارك يورين لانه مليان كوليبيليروبين، وهيبقى هنا عكسنا الايه بينه وبين الهيموليتيك. يعني في الهيموليتيك كان اليورين مش دارك، لا هنا اليورين دارك. في الهيموليتيك كان الستولز دارك، لا هنا العكس بقى، لانه مفيش ستيركومايلينوجين، فهيبقى الستولز تيل كلي كالرد وجريسي مدهن، لان الدهن لا يمتص استياتوريه يعني. والاذر فيتشرز الشاطر جدا يعرفها من المره اللي فاتت، العيان اللي عنده اوبستراكتيف جوندس يبقى الليفر ده هيحصل فيه نوع من انواع السيروزز اسمها ايه؟ سكندري بيلياري سيروز. لو حد منكم مذاكر الليفر، البايل ده بعد شوية هيبتدي يكسر في الكبد ويعمل فيه بيلياري سيرو. الحاجة الثانية، ممكن البايل ده يبتدي يحصل له انفكشن ويسموها كولانجايتس. كانت النهارده تعمل عندي العيان ده مالتيبل اس. ادي النوع بتاع الاوبستراكتيف جوندس. بالمناسبه كانوا زمان ولا زال لغايه دلوقتي بيقسموا الجوندس احيانا بطريقه لطيفه جدا، يقول لك الجوندس مي بي بري هيباتيك، يبقى العيب قبل الكبد، هي مين؟ الهيموليتيك. او يقول لك بوست هيباتيك، يعني العيب فين؟ بعد اللي هو مين؟ الاوبستراكتيف. او الثالثه اللي هي مين اللي هتكلم عنها دلوقتي؟ هيباتيك. يبقى العيب قبل الكبد الهيموليتيك، يا بعد الكبد اوبستراكتيف، يا الكبد. والكبد فيها كلمة واحدة فقط، اي ليفر ديزيز يعمل جوندس هيباتيك. وفي الكبد الهيباتيك جوندس هي كلمة واحدة اللي عايز اقولها وتعرفوها والباقي مش عايزه عشان الشفر. يا جماعة بليز توب صوت الحمير اللي هنا ده، خلاص. انا بحب الاصوات اللطيفة، اي بنت بتتكلم انت بلاش. الهيباتيك جوندس دي اخبارها ايه؟ لو فكرت فيها حكاية ان الكلمة الوحيدة انا قلتها النهاردة بس لازم نفسرها، اللي هي حكاية بايفيزيك فاندنبرج ريشن. جات منين؟ لما يكون الليفر ديزيز، هل قدراته على الابتيك اوف كوليب او هيموبيلروبين تبقى عادية ولا تنقص؟ تنقص، مش قادر ياخدها. اذا الهيموبيلروبين بيتحوش في الكبد. ليه؟ لان الكبد مش قادر يحوله الى بالكامل الى كوليبيلروبين. اذا الكوليبيلروبين في الليفر هيبقى زي نورمال اقل، ورغم انه اقل من النورمال يت وجود الليفر ديزيز بيخليه ريجيرجيتيت انت تضطر. خلاص. ويمكن المره اللي فاتت وانا بشرح لكم الهيباتايتس شفتوا ازاي بيحصل كوليستيزيس. اذا رغم ان العيان ده عنده الهيموبيلوبين بيتحوش في الدم والكوليبيلوبين تكوينه في الليفر اقل من النورمال، يت ان الراجل ده برده بيرجيرجيتيت في الدم، يبقى الفاندنبرج رياكشن هنا اخباره ايه؟ باي فيزيك. ادي الكلمه الوحيده فور اورال اكزامينيشن. كده يبقى الـ diseases of the liver خلصت. حد حتة صغيرة بعد الرست نكمل الـ diseases of the gallbladder. يبقى الـ diseases بتاعة الـ liver اللي قلتها النهاردة، طبعا الـ hepatic failure مهمة قوي، الـ tumors of the liver الاثنين اللي انا قلت عليكم تركزوا عليهم قوي اللي هما الـ hepatocellular carcinoma and الـ metastasis، والـ liver abscess مهم جدا جدا جدا، وفي الـ jaundice اللي طول عمرها مهمه جدا الاوبستراكتيف يليها الهيموليت. ناخد النهارده في الجول بلادر حته صغيره وبعد الريسك هنكملها. الديزيز اوف ذا جول بلادر بالمناسبه كقانون وقاعده عامه، الديزيز اوف ذا جول بلادر قاعدة عامة هي much more common in females than in males. هو الـ females أكثر عن الرجالة في ثلاث حاجات: الجول بلادر والثيرويد والأوتو إيميون ديزيز وجه العموم. فلو جينا للجول بلادر، أول الأمراض اللي هناخدها مرض اسمه acute cholecystitis، والمرض ده اي واحد فيكم يقدر يقلبه في الامتحان لو عارف الكلمتين الصغيرين بتوعه. ايثيولوجي ده مهم، الباثولوجي ده تأليف، والكومبليكيشنز دي مهمة. ولفهم المرض ده نقول كده ان انا عندي ادي الليفر وادي الجول بلادر وادي السيستيك داكت بتاعتها وادي الكومن بايل داكت، والعيان ده اللي هيجيله اكيوت انفلاميشن في الجول بلادر. ده مهم جدا لانه ده احد الاسباب المهمه جدا للمسميه اكيوت ابدومين. اكيوت ابدومين يعني العيان يجي في العياده بيصرخ بطن توجعه، اول الاسباب ابندسايتس، تاني الاسباب مباشره الكوليسيستايتس، ومعاها في نفس درجه الاهميه الرينال كوليك. فده من الاسباب المهمه جدا لاوجاع البطن. يعني مفيش جراح في الدنيا هيعدي عليه يوم في عيادته من غير ما يجيله، لو جراح شغال طبعا، من غير ما يجيله عيان عنده اكيوت كوليسيستايتس. يعني في جراح بيقعد عمره كلها ما بيشوفش عيان واحد. لو جينا نقول الاسباب ايه، اول الاسباب ده سبب غريب جدا، بيكون عيان عنده حصوات ستونز، وحصوه منهم اتحركت وراحت جايه سدلنا السيستيك داكت هنا. طب هل انسداد السيستيك داكت بيعمل كوليسيستايتس؟ ليه؟ انا هسألكم سؤال وانتوا تجاوبوا. البايل اللي انسايد ده يتحبس، لا في حاجه هتخش له ولا هو هيخرج؟ الفسيولوجي بتاع البايل اذا البايل غير كده لو البايل حصل له ستيزز اول حاجه تتمص منه المايك فبيكمز ايه كونسنتريت بيعمل كيميكال كوليسيس خلاص كيميكال اريتيشن بالمناسبه اول يوم تتسحب المايه بعد كمان 48 ساعه يتسحب ما بالداخل وينزل ميوكس يعني ده بالمناسبه لكن هو اول حاجه بتتسحب مين المايه اذا اول حاجه obstruction of the cystic duct ثاني حاجه ممكن تكون بكتيريا الانفكشن ستافيلو كوكاي ستريبتوكاي او حد يفتكرها تايفويد حد يفتكر التايفويد زمان في جي اي تي انا قلت السالمونيلا علشان ما بين الانتستين والليفر انتيرو هيباتيك سيركيليشن فبتنزل في الجول بلادر الاخير التايفويد يس الحاجه الثالثه ودي نادره ولكن هاز تو بي منشن عارفين ان دي الانتستين كده وانا بس هطلع البنكرياس من هنا هطلعه هنا دي البنكرياتيك دكت كده ده البنكرياس وكلكم عارفين ان البنكرياتيك انزيمز تنزل في الانتستين تقابل مين البايل الفلو دايركشن بتاعه كده وكده فبعض الناس يبقى عندهم ودول حظهم وحش قوي يبقى عندهم حاجه اسمها بنكرياتيك ريفلكس يجي البنكرياتيك جوسي كده السفنكتر الحوض بتاعتهم بتبقى سباستيك وبتعمل انتي بيريستالسيس بص بقى يجي البنكرياتيك انزيمز تنزل كده السفنكتر ده مرض معروف اسمه بنكرياتيك ريفلكس يروح دي بقى سباستيك وبتعمل انتي بيريستالسيس تاخد الانزيمز على فين تدخلها على الجول بلادر يبقى البنكرياتيك انزيمز قابلت البايل فين جوه الجول بلادر عمرها ما بتقابله الا فين في الانتست طب هو البايل لما يقابل البنكرياتيك انزيمز يحصل ايه اكتيفيشن ودايجيشن ها فيبتدي يبقى عندي هنا حاجه اكتف اللي بتاكل في مين في الجول بلادر على طول يحصل كوليسيستايت دول الثلاث اسباب الرئيسيه يا انسداد يا ريفلكس وكلاهما كيميكال يا بكتيريا الباثولوجي الف جول تخيل ان في جول بلادر ملتهبه وما تحاولش انك تحصل تبقى سولن ميوكوزا من جوه ألصريتد في فصل من جوه اي حاجه خلاص والمايكروسكوب الفها اكيوت انفلاميشن لو قلت اي حاجه انت فاكرها من اكيوت انفلاميشن كابيلاريز نيتروفيز اي كلام انما الحته اللي يعني ممتح مش هيدق قوي يعني الكومبليكيشنز بقى مهمه اول هذه المشاكل لو حصل فص والسيستيك داكتس اوبستراكتد تبتدي الجول بلادر دي تكبر جدا مليانه صديد يسموها امفايما وممكن تبرفوريت وتقوم تعمل لك يا بيريتونايتس يا ابسس لسه واخدينه النهارده وممكن جدا الجول بلادر دي وهي عماله تستند الفيسز بتاعتها تبقى كومبريست ويحصل فيها جنج يبقى لغايه دلوقتي عندي ايه المشاكل؟ واحد بيرفوريشن يعمل ابسس او بيريتونايتس خساره كان فيها امبايما وكمان بعد كده ممكن يحصل غرغرينه ومن ضمن المشاكل ان العيان اللي جاله اكيوت كوليسيستايتس لازم او غالبا هيقلب بكرونيك كوليسيستايتس عشان كده يمكن احنا خدنا قبل كده مقوله once appendicitis always appendicectomy the same once cholecystitis غالبا always cholecystectomy لانه هيقلب the chronic cholecystitis the chronic cholecystitis وبعدها الريست هي اربع كلمات لان هي مفيهاش حاجه اكتر من لازم عشان الرسمه دي تبقى هي معاها في نفس ال chronic cholecystitis يمكن what is interesting about هما دايما يقولوا انه هناك توأمة ما بين الكرونيك كوليسيستايتس والحصوات يعني stones and chronic cholecystitis are twins بمعنى ايه ان اللي عنده حصوة هيجيله كرونيك كوليسيستايتس واللي ما عندوش حصوة وجاله كرونيك كوليسيستايتس هيجيله حصوة ولاد عم هتيجي ازاي هنفهمها بعد بس لكن تعالى نقول الاتيولوجي بتاع الكرونيك كوليسيستايتس يا اما كان acute وقلب كرونيك ادي واحد يبقى on top of acute قلب chronic يا اما العيان من البدايه عنده حصوات ولو حد منكم فكر بلادر مليانه زلط ده بيعمل ميكانيكال اريتيشن acute ولا chronic طول العمر يبقى اذا هي نفسها الحصو ده نفسه بيعمل chronic inflammation يبقى on top of stones قبل ما هقول الكلمتين في الباثولوجي انا هقول الكومبليكيشنز الاول لانه يقول لك اللي بدات بيه ختمت بيه اللي عنده كرونيك كوليسيستايتس ايه مشاكله كرونيك كل شويه ممكن تقلب باكيوت كرونيك البلادر لما يحصل فيها كرونيك انفلاميشن البي اتش بتاعتها تتغير ويبقى فيها نيوكليس كل شويه تعمل لك ستون ولذلك لو بصيتوا على الايتيولوجي هتلاقوه هو الكومبليكيشنز. يعني الاكيوت يعمل كرونيك والكرونيك يعمل اكيوت. الستون تعمل كوليسيستايتس والكوليسيستايتس تعمل ستون. يمكن دي تسهلها انت ذكرت الايتيولوجي والكومبليكيشنز زي بعض. الباثولوجي هاي في الباثولوجي انا عندي حاجه واحده اللي عايزك تعرفها. ماذا لو كان العيان كان اصلا من النوع الاكيوت الالم كرونيك وكانت السيستيك داكت از اوبستراكتد؟ انا يمكن قلتها النهارده في معرض الكلام. لو السيستيك داكت مسدوده هو طبعا الكرونيك انفلاميشن هيخلي لك الول اوف ذا جول جادر فايبروتيك ومليان ادهيجنز. وبعدين لو كانت السيستيك داكت اوبستراكتد انا قلتها النهارده اذا السيستيك داكت اوبستراكتد اول 24 ساعه بتسحب الميه، بعد 48 ساعه كل اللي جوه يتسحب ويجي اداله مين؟ ميوكس. فنبص نلاقيها ان such cases الجلده ده بتبقى ديستندد، ودي سموها ميوكوسيل عشان تبقى ثالث مره السنه دي نسمع فيها كلمه ميوكوسيل. مره ميوكوسيل اوف ذا ابندكس، ومره ميوكوسيل اوف ذا ماكسيلري ساينس، ودي ثالث مره ميوكوسيل اوف ذا جلده. طب افرض انه كان في كرونيك كوليسيستايتس والسيستيك داكت دي ما كانتش مسدوده، انتوا عارفين الفايبرس تيشو بيبقى ريتراكتايل، فساعتها هنلاقي الجول بلادر از سمول سايز. يبقى انا لو كان في سيستيك داكت اوبستراكشن هلاقي الجول بلادر منفوخه بميوكس خلاص، ولو ما كانش في سيستيك داكت اوبستراكشن عادي بقى كونتراكشن اوف ذا فايبروتيك جول بلادر. يبقى ده بالنسبه للجروس باترن. المايكروسكوبيك باترن بتاعتها فيها كلام كتير قوي، كفايه قوي انك تعرف انها كرونيك انفلاميشن اند فايبروز، والباقي ده انا مش عايزه. بعد الريست نكمل الكلام. يمكن انا قبل الريست قلت موضوع الكوليسيستايتس نادرا ما بيسال في الامتحان التحريري، لكن الكوليسترول مهمه جدا. الكوليسترول يمكن الموضوع بتاع الكوليسترول توأم لموضوع خدناه قبل كده في الرينال ستونز، نفس العناوين هي هي، حتى نفس الحشو مقرب جدا من بعض. احنا عايزين في الكوليسترول ثلاث معلومات. يا ترى حصوات الجول بدر وهي موضوع مهم جدا، يا ترى الايتيولوجي ايه التايبس ايه الكومبليكيشن. فتعالوا كده بالظبط. والايتيولوجي على فكره هو نفس العناوين بتاعه اليورينال ستونز، هي التايبس المختلفه، والكومبليكيشن هي نفس الكومبليكيشن بتاعه اليورينال ستونز. ولذلك لو انت من النوع اللي مخه بيحود وعندك فاكر اليورينال ستونز ذاكرهم مع بعض اقراهم جنب بعض هتلاقي فيهم بينهم سيميلاريتي جامده. لو جينا للجول ستونز، اولا الديزيز ده معروف ان هو حرف الاف فيه حرف مهم جدا لان هو ديزيز which occurs زي ما انتوا عارفين much more common in females، خصوصا الفاتي التخينه الفرتايل الولوده around the age of 40. ويا حبذا لو كانت رمرامه فلفي بس انا مش كاتبها، ويا حبذا لو كانت فير البيضة والشعر اكتر من السود. فهو فعلا بالصدفة الديزيز اوف اف فيميل فاتي فرتايل around the age of 45. بس لو جينا نقول الايتيولوجي بتاع الجولستون، اول حاجه لازم ابقى عارفها هو البايل بيتكون من ايه الاول. يعني البايل بيتكون من ايه؟ البايل المفروض ان انا احطه خط فاصل مهم جدا. فوق الخط ده فيه كوليسترول، فيه بيليروبين، فيه كالسيوم كربونات. تحت الخط ده فيه بايل سولت وميه. هو انا مقسمهم كده ليه؟ لان لو بصيت كده على الكوليسترول والبيليروبين والكالسيوم كربونات، الكوليسترول ده ده كالسيوم كربونات، هل الكالسيوم كربونات بيدوب في الميه؟ الاجابه لا، اللي بيدوب مين؟ الكالسيوم باي كربونات، كربونات ما بيدوبش، والكوليسترول ما بيدوبش، والبيليروبين فور. فمعنى ذلك ان البايل فيه حاجات كلها ما بتدوبش. يعني لو شفتها في راسك، لكن ربنا خلق مين؟ بايل سولت زي ما انتوا عارفين بتعمل مين؟ ايمالسيفيكيشن. هو ده البايل كومبوزيشن. فالحسبه دي فيها بالانس، اي لخبطه تعمل السولت. عشان كده اول حاجه تشينج اوف بايل كومبوزيشن. ايه اللي يجرى لو الكوليسترول زاد؟ يترص. وايه اللي يجرى لو البيليروبين زاد؟ يترص. طب واحد يقول لي الكوليسترول بيزيد في مين؟ في الاوبيزيتي. واحد يقول لي البيليروبين بيزيد في مين؟ ده سألنا النهاردة. ده أني طايف اللي بيبقى جوه الجلدة؟ ده الهيمو بيليروبين بتاع الهيموليتيك جونز. طيب إذا أول حاجة زيادة الكوليسترول، وده very common in females عن الميل. هي الست أصلا المرأة بوجه العموم الكوليسترول عندها أعلى من الرجل، فلما تكون فاتي ونسبة السمنة في المرأة أكثر من الرجل أيضا، خصوصا في فوق الأربعين كده لما تبتدي يحصل هرمونات لخبطة. فعشان كده احنا كنا بنقول شوية انه الديز مركمان في الفيميل الفاتي يعني الخير، هو ده عشان زيادة الكوليسترول. والبيليروبين ده بيزيد زي ما بقول في مين؟ في الناس اللي عندها هيمولز. ادي اول اثنين. ما عنديش حاجة معروفة عن ان الكالسيوم كربونات لما بيزيد له سبب محدش عارف، لكن دول معروف الاسباب بتاعتها. طيب ادي اول واحدة، يبقى change في البايو كومبوزيشن على هيئة زيادة في الكوليسترول او زيادة في البيليروبين. او الثانية stages of bile. الجول بلادر طول النهار بتعمل turbulent movement كده تقلب بيه البايل. الستيج اوف بايل ده very common في الفيرتايل فيميل. مش معنى لان لو حد منكم يعرف اثناء البريجنسي بيطلع هرمون اسمه بروجسترون، واحد ابن عمه او هو نفسه اللي بيسموه ريلاكسين، بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن اوف سموث مسل بما فيها الجول بلادر. ولذلك كل الفيسر عند المرأة اثناء الحمل بتبقى كسلانة، فيبقى في مين؟ ستيز. والستيز بيساهم اولا بدل ما كنا بنقلب البايل دلوقتي سبيل الستاتيك ده بيساعد التبطيب، بالاضافه للستيز اللي بتعطيه بيعمل مين؟ سبيل انفكشن. وعشان كده الكوليسترول كومن في الستات اكثر من الرجال. طب الانفكشن ده بيعمل ستونز ازاي؟ دي بقى دي مهمه جدا. تصوروا ان الانفكشن ده مسؤول تقريبا عن 90% من الحصوات. ازاي؟ لان لما بيحصل في الجول بلادر انفكشن، بص لي كده، ادي الجول بلادر انفكتد، بتنزل انفلامات بس تعمل نيوكليس، احنا خدناها زمان، والنيوكليس دي تترسب حواليها البايل كونستيتوينتس. الحاجه الثانيه الانفكشن ده بيبوظ الميكوزا والبايل سولز بتبوظ بتقل جدا، لان الميكوزا بتشارك السكريشن اوف بايل سولز، وبالتالي يبقى العيان ده المذيب بتاعه ناقص فالمكونات بتترسب. فالانفكشن ده فيري امبورتنت كوز اوف ستونز، نتيجه النيوكليس ونتيجه مين؟ نقص البايل. دول المين كوزز. لو رجعت زمان لليورينري ستونز هتلاقي اول ساعة change of urine composition، وثاني واحد stasis of urine، وثالث واحد infection of urine. نفس الثلاث عناوين دول هم عناوين اليورينري ستونز، هم نفسهم الجولز. عرفنا الاسباب change في الكومبوزيشن او stasis او infection. يا ترى ايه انواع الستونز؟ بنقسمها هنا بطريقة مهمة جدا. يلحظوا ان تتكون من مادة واحدة بس يبقى اسمها pure stone. دول تمتلكها. يلحظوا تترس تتكون من كل حاجة في البايل يسموها mixed stone ويجي 80%. يلحظوا تبدأ pure وبعدين حواليها تتكون mixed يبقى combined، ودول تمتلكها. انا عندي pure, mixed and combined. تعالى نتكلم عن واحدة واحدة. pure stone افرض ان الكوليسترول هو اللي ترس، ده يسموه كوليسترول stone. وعندكم جار في المتحف روحوا اتفرجوا عليه هتلاقوا فيه كوليسترول ستون. بتبقى لونها طبعا اصفر، غالبا سوليتري، حجمها من 1 لـ5 سنتي، سطحها كاركترستيك زي الفراولايه كده ماميليتد، يعني تحس كده ان الحصوة عامله كده، ولو قطعتها كانت الكاتكشن فيها شويه راديشن. ادي الحصوة اللي بنسميها كوليسترول ستون، وعندكم جار في المتحف. تاني حاجة لو ترص بالبيليروبين يسموها بيجمنت ستون، وايضا عندك منها جار في المتحف، بتلاقيهم صغيرين ودارك ليستين. والكالسة دي نادرة اللي هي الكالسيوم كربونات متفاعل اسمها كالسيوم كربونات ستون. طب الميكس ده ودول وعندك ايضا منهم في المتحف، عيان عنده انفكشن كوليسيستايتس، ادي بكتيريا وشوية انفلامات وشوية عاملين نيوكلياي، يجيك طبقة بيليروبين، بعدها طبقة كوليسترول، بعدها طبقة كالسيوم كربونات، فتلاقي الحصوات ميكسد، لا هي بيليروبين ولا هي كوليسترول ولا هي كله، فالحصوات دي هي فاسدتي عند الله. والحصوة واحدة تبقى سنتي سنتي ونص، وتلاقيهم مالتيبل، وعندك جار في المتحف كده روحوا اتفرجوا عليه، يعني في مالتيبل ميكسد ستونز موجودة في المتحف. فدول الموست كومن تايب 80% من الأحوال، دول 10%، دول 80%. والمجموعة اللي فضل الكومبايند ده عيان بيبقى عنده حصوة زي دي كده كوليسترول ستون اهي، وبعدين حصل انفكشن، فالكوليسترول ستون دي نفسها بقت عاملة زي تكون نيوكليس، بدأ يترصف حواليها المكونات الأخرى، بيلي روبن على كالسيوم كربونات على مش عارف كوليسترول، فبقت السنتر بتاع الحصوة بيور والبريفري بتاعها ميكسد، سميناها ايه؟ كومبايند. يبقى دول الثلاث انواع، يا بيور نوع واحد يا كوليسترول او بيجمنت او كالسيوم كربونات، يا ميكسد كل الانواع تطلع فاسيتد تطلعها، يا بيور وعليها ميكسد تبقى اسمها ايه؟ كومبايند. في البولستون في الامتحان بيسألك اي حاجة في اللي انا بقولها دي، لكن اكتر حاجة مهمة هي الكومبليكيشنز، وهي في نفس الوقت اسهل حاجة، لان يمكن زمان انا قلت لكم الكومبليكيشنز اوف يورينري ستونز ميمو، وهي برضو الحكاية هنا ميمو ام اي ام او. افرض عيان عنده حصوات في الجول بلادر، اول مشكلة انها تمايجريت، مايجريشن دي اول حاجة في الام، والمايجريشن بيعمل مشكلتين، بينقلك الحصوة من واسع لضيق، فبتبتدي تعمل لك كوليك اند بين، وفي نفس الوقت بتعرض العيان ده مين؟ لاوبستراكشن. ادي الاو، هي مايجريشن انفكشن ميتافليزيا اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده اللي هيديك النمره، لانه الجول ستون اوبستراكشن اربع مستويات. بص، اول مستوى هو السيستيك داكت هنا، والشاطر بقى يبتدي يقلب. لو السيستيك داكت اوبستراكشن، احنا النهارده اتكلمنا عن حاجتين او ثلاثه حاجات، لو اتسدت اول 24 ساعه مين بيتمص منها؟ المايل. بقى البايل كونسنتريتد، عملت اكيوت كوليسيستايت، اتكون هنا صديد وهي مسدوده، البلادر تتملي صديد، يبقى اسمها امبايم، والفضلت مسدوده وقلب كرونيك بيتمص لجواها ويجي ادالها ميوكس، وسميناها ايه؟ ميوكوسيت. يبقى ادي اول مستوى اللي هو السيستيك داكت اوبستراكشن، يعمل اكيوت كوليسيستايتس امبايما اند ميوكوسيت.